بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. حسبك. هذه الآيات الكريمة من سورة الانفطار جاءت بعد قوله جل وعلا: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين. كلا كلمة ردع وزجر، ردع لهم عما هم عليه، والخطاب لكفار مكة، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما قال المفسرون رحمهم الله. كلا ردع لهم وزجر عن الاغترار بكرم الله جل وعلا في قوله: ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل الواقع والحقيقة أنكم تكذبون في الجزاء والحساب، تكذبون بالبعث بعد الموت، تكذبون بالدين، بالدين الجزاء والحساب، كما قال الله تعالى: مالك يوم الدين، يوم الجزاء والحساب، يوم القيامة. فالذي حملكم على هذا هو تكذيبكم بيوم القيامة، لأن الكفار ينكرون البعث، كما قال الله جل وعلا: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. لأن الله جل وعلا لا يعجزه شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون بإذن الله كما أراد الله. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين. والحقيقة والواقع أن عليكم حافظين، عليكم ملائكة تحفظ أقوالكم وأفعالكم وتحفظ كل ما يصدر منكم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وإن عليكم لحافظين يعني يحفظون أعمالكم. لحافظين جمع، وهل الحفظة الملائكة موكلون ببني آدم من دون أن يكون هناك ملك خاص مختص بإنسان خاص؟ يعني كل الملائكة الموكلون بهذا الشيء موكلون بمراقبة وحفظ وتسجيل أعمال بني آدم؟ قيل بهذا، وقيل بل لكل إنسان ملائكة يحفظونه. وهل هم اثنان أو أربعة أو خمسة؟ قيل وقيل. وهل هذا الحفظ للناس عامة أم للمؤمنين دون الكفار؟ قولان، والظاهر أنها للعموم، لأن الخطاب في قوله تعالى: كلا بل تكذبون بالدين، لكفار مكة، وقال وإن عليكم لحافظين يحفظون أعمالكم ويطلعون ويسمعون كل ما تقولون ويسجلونه وإن عليكم لحافظين. وورد أن من أهمية صلاة الفجر وصلاة العصر والتأكيد بالمحافظة عليهما أنها تشهدها الملائكة، تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ينزل ملائكة النهار ويتهيأ ملائكة الليل للصعود ويجتمعون في الصلاة، فبعد صلاة الفجر يصعد الذين باتوا فيكم ويبقى الذين نزلوا لعمل النهار، وفي صلاة العصر كذلك يجتمعون فيصعد الذين كانوا معكم في النهار ويبقى الذين نزلوا لحفظ عمل الليل. ويسألهم ربهم جل وعلا، يسأل الملائكة وهو أعلم سبحانه، كيف تركتم عبادي؟ فيقولون أتيناهم وهم يصلون وفارقناهم وهم يصلون. قال العلماء من كان يحب الثناء بالخير ويتغافل ويتناسى عن الحديث السيء ففيه شبه من الملائكة، وأنهم يحاولون أن يستروا الأعمال القبيحة ويذكروا الأعمال الحسنة، ومن كان بعكس ذلك والعياذ بالله ففيه شبه من الشياطين الذين يحبون إشاعة المنكر ويسترون الخير ولا يحبون إظهاره. فالمرء ينبغي له أن يتشبه بالملائكة، فإذا سئل عن أخ له مسلم يذكر عنه أحسن ما يعلم، إلا إذا كان هذا من باب النصيحة والاستشارة فيعرف بالحقيقة. إذا استشارك أخوك المسلم عن سألك عن آخر يريد تزويجه أو يريد معاملته أو يريد مشاركته في أمر من الأمور، فاذكر ما تعلم عنه من الخير والشر، ولا تخفي من باب ستر الشر، بل من باب النصيحة أن تذكر هذا. أما إذا كان مجرد ذكر الشخص فالأحسن أن يذكره الإنسان بأحسن ما يعلم فيه ولا يذكره بالسيء. وإن عليكم لحافظين، وصفهم الله جل وعلا بالحفظ وأنهم يحفظون ما يؤمروا بحفظه، فلا يتغافلوا ولا يتناسوا ولا ينشغلوا عما أمروا بحفظه، بل هم حفظه. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، أثنى الله جل وعلا عليهم بالكرم، وذلك دليل على أهمية وظيفتهم وما وكل إليهم من حفظ أعمال بني آدم، فليسوا عاديين ولا كرامة لهم، بل هم كرام على الله جل وعلا. وهذا دليل على أهمية ما وكل إليهم، أن العمل الذي وكل إليهم مهم جدا، ولهذا اختار الله جل وعلا له الكرام من الملائكة عليهم الصلاة والسلام. والمرء في أحوال الدنيا، الملوك إذا اهتموا بموضوع ما أرسلوا إليه الخيار والكبرى، وإذا كان الموضوع بسيط ولا يهمهم يرسل به أي مراسل وأي مندوب يكفي. فالله جل وعلا يشعر عباده بأن من كلف بحفظ عملكم بأنهم كرام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: استحيوا من الكرام الكاتبين، فإن معكم من لا يفارقكم إلا في اثنتين: حال الغائط وحال الجماع، أو في حديث ثلاث: حال الغائط وحال الجماع وحال الاغتسال. فليكرمهم المرء فلا يسمعهم إلا الطيب، ولا يريهم إلا الخير، ولا يشمهم إلا الحسن، فهم يتأذون مما يتأذى منه بنو آدم. ولهذا امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الطعام الذي وضع فيه البصل، فقيل له: يا رسول الله، أحرام هو؟ قال: لا. وأمر من معه أن يأكل، فكيف يأمر من معه أن يأكل ويمتنع؟ قال: لأني أناجي من لا تناجي. فهو عليه الصلاة والسلام يكره الكراهية الشديدة أن يشم منه رائحة كريهة عليه الصلاة والسلام، لأنه يناجي جبريل على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. فوصفهم الله جل وعلا بالكرم من أجل أن يستحي منهم المرء، لأن المرء العاقل يستحي ممن يستحق الإكرام. كراما كاتبين، مع كونهم كرام وحفظه فهم يكتبون، يسجلون الأعمال التي تصدر من ابن آدم، يسجلون الحسن والقبيح وكل شيء. كراما كاتبين، يعلمون ما تفعلون، يعلمون أعمالكم ويعرفون حسنها من قبيحها ويطلعون عليها. وفي هذا تأكيد للمرء بأن لا يشهد إلا بما علم، فهؤلاء الملائكة الحفظة هم الشهداء، يشهدون يوم القيامة، فهم يشهدون عن علم وعن اطلاع. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: على مثل هذا فاشهد أو دع، وأشار إلى الشمس. فلا يجوز للمرء أن يشهد إلا بما علم، ولا ينبغي له ولا يجوز له أن يشهد بناء على إحسان الظن بمن استشهده، فلا يشهد إلا بما علمه حقيقة. يعلمون ما تفعلون، وما هذه من ألفاظ العموم، يعلمون كل ما تفعلونه، يعلمون أعمالكم، ويدخل في هذا أعمال القلوب والله أعلم، لأن الله جل وعلا أطلعهم على ذلك. فهم يعلمون ما تفعلون بأيديكم وأرجلكم وألسنتكم، وما تنوونه وتضمرونه في قلوبكم. فأعمال القلب هي من أهم شيء، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فالعمل الظاهر قد يشترك فيه الثلاثة: أحدهم يؤجر، والآخر يأثم، والثالث لا له ولا عليه. الأول ينوي بهذا الفعل الخير والتقوي على الطاعة، والثاني ينوي به الفعل السيء والتقوي على معصيته، والثالث لم ينوي لا خيرا ولا شرا. وذلك مثل الطعام يجتمع عليه الثلاثة يأكلون منه، أحدهما يأكل ليتقوى بذلك على الصيام، ليتقوى بذلك على قيام الليل، ليتقوى بذلك على العمل الصالح الذي يؤديه، فهو يأكل ليتقوى على الطاعة، فيؤجر وأكله عبادة، والآخر يأكل ليتقوى بهذا على عمل سيء بيته ولا يستطيع أن يؤديه حتى يأكل ويشبع، إذا كان ضعيف ما استطاع أن يؤديه فهذا يأثم بأكله، والآخر يأكل كما تأكل البهيمة لا ينوي به لا خيرا ولا شرا، هذا لا له ولا عليه في أكله، لا يؤجر في أكله ولا يأثم به. فينبغي للمرء في أي عمل يعمله حتى وإن كان عملا عادي ومن الأعمال المباحة ينوي به الخير، فالمؤمن مع النية الصالحة يؤجر في منامه ويقظته وأكله وشربه ونكاحه وسائر أعماله يؤجر عليها لأنه ينوي بها الخير، ومن نوى خلاف ذلك فله، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وضرب المثل صلى الله عليه وسلم بقوله: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها كمهاجر أم قيس فهجرته إلى ما هاجر إليه. الاثنان خرجا من مكة إلى المدينة مهاجرين، أحدهم مهاجر إلى الله ورسوله والآخر مهاجر لغرض من أغراض الدنيا فهجرته إلى ما هاجر إليه، والله جل وعلا يعلم ما في القلوب. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يقول تعالى: كلا بل تكذبون بالدين، أي إنما يحملكم على مواجهة الكريم ومقابلته بالمعاصي تكذيبا في قلوبكم بالمعادي والجزاء والحساب، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، وإن عليكم لملائكة حفظة كراما فلا تقابلوهم بالقبائح، فإنهم يكتبون عليكم جميع أعمالكم. قال ابن أبي حاتم عن مجاهد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكرموا الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا عند إحدى حالتين: الجنابة والغائط، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر بجرم حائط أو ببعيره، يعني يستتر بأي شيء ولو بحافة حائط أو بحافة الركب أو نحو ذلك ليستتر به، لأن الملائكة يستحيا منهم وهم يبتعدون عن المرء إذا استتر. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم عن التعري فاستحيوا من ملائكة الله الذين معكم الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا عند إحدى ثلاث حالات: الغائط والجنابة والغسل، فإذا اغتسل أحدكم بالعراء فليستر بثوبه أو بجرم حائطه. وقال الحافظ أبو بكر البزار عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من حافظين يرفعان إلى الله عز وجل ما حفظا في يوم، فيرى في أول الصحيفة وفي آخرها استغفار، إلا قال الله تعالى: قد غفرت لعبدي ما بين طرفي الصحيفة. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يعرفون بني آدم، وأحسبه قال: ويعرفون أعمالهم،